هذا أيها الإخوة هو الشريط 62 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. طيب وقفنا على هذا. قال المؤلف رحمه الله: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وحرم رفع مصلى مفروش، حرم يعني صار حراما، رفع مصلى مفروش، المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة، مفروش يعني في مكان، ما لم تحضر، ما لم تحضر الصلاة. في الشرح، في الشرح كلام ودي نقوله. يقول رحمه الله: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. يقول رحمه الله الشارح: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، يعني مثلا أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكاني. يقول المؤلف إن هذا مكروه. لماذا؟ لأنه دليل على على أن الإنسان لا يهتم بالشيء الفاضل. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصف الأول من أهميته أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة يعني القرعة لاقتروا عليه. فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر أنت؟ هذا يدل على أن ما عندك رغبة في الخير. هذا هو التعليل في قول المؤلف: وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الإيثار، إيثار الغير، إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة كالتأليف، تأليف مثل لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه أنت، ثم حضر الأمير وتخلفت عنه وآثرت به الأمير، فهنا قد يكون في ذلك مصلحة وهي تأليف القلوب، فيكون هذا الإيثار إيش؟ غير مكروه. يكون هذا غير مكروه، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار. وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه بتوسل، فنقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مطلوب. واضح؟ والإيثار بالمحرم ولا واجب، تعينوا على الإثم. الإيثار بالمحرم حرام على المؤثر والمؤثر. طيب، الإيثار بالواجب حرام. مثال: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء من أجل أن يتيمم مما هو، يحرم. لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. أفهمتم؟ ومثال آخر: لو كان شخص ليس في مفازة ومعه صاحب له، وأتاهم العدو وسلب ثيابهم ولم يبق إلا ثوب واحد، فهنا لا يجوز أن يؤثر صاحبه به. لكن هذه المسألة ليست كالأولى، لأنه من الممكن أن يصلي به أولا ثم يضيع صاحبه. ولا تستغربوا هذه المسألة، يحدثنا من تقدمونا سنا لما كانت نجد في فتن أن قطاع الطريق يلاقون الناس في الطرقات ويأخذون أموالهم ويأخذون ثيابهم وحتى أنه هنا في حول بلدنا هذه أخذوا ثياب 15 رجلا، أخذوها سلبوها مرة. فماذا صنعوا؟ قالوا لا يمكن ندخل البلد ونحن عراة، فجلسوا حتى جاء الليل. فلما كان الليل أرسلوا واحدا منهم وأتى لهم بثياب. هذا شيء ما هو غريب. فمثل لو أن شخصين في مفازة ليس معهما إلا ثوب واحد هو لأحدهما ملكا، فإنه لا يؤثر به صاحبه. ولكن أقول هنا يمكن أن يصلي به هو أولا ثم إيش؟ ثم يعطيه صاحبه. لكن مسألة الماء إذا استعمل تلف، فهو المثال الصحيح. الإيثار بالمستحب نقول إنه مكروه أو خلاف الأول، كالإيثار بالمكان الفاضل في الصف الأول مثلا، فهذا قد نقول إما مكروه أو خلاف الأولى. الإيثار بالمباح محمود، ولهذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم في قوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب، يقول لا قبوله، وش معنى لا قبوله؟ يعني لا قبول الإيثار. فلو قلت لشخص تقدم في مكان في الصف الأول فإنه لا يكره له أن يقبل، لا بأس أن يقبل. قال وليس لغير المؤثر سبقه، يعني لو قلت لواحد تفضل مكان في الصف الأول وكان ثالث يراقبني فأسرع وتقدم في مكانه، يجوز ولا لا؟ أنتم فاهمين الصورة زين؟ صورة فاهمة؟ ها؟ طيب، أنا مكاني في الصف الأول، فجاء رجل عزيز علي فقلت تقدم، تأخرت عنه، في واحد غير أنا اللي قلت له تقدم، رآني أقول لذلك تقدم فتقدم هو وجلس. نعم، ماذا تقولون؟ حرام عليه، لأن الأول إنما تنازل لهذا الشخص. نعم، وهذا وأشد من ما يفعله بعض الناس، إذا جاء والصف تام جذب واحدا من الصف، جذب واحد فيتأخر هذا من أجل إيش؟ أن يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه. هذا وقع وأخروا لأجل الصف معه ثم تقدم وصلى في مكانه، هذا أشد، لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة الرجل. ثم هذا رجل أحسن إليك وتأخر معك تسيء إليه هذه الإساءة، لكن مشكلة الجهل. طيب، يقول وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. المصلى كما قلت لكم ما يصلى عليه مثل السجادة. وصورة المسألة أن رجلا وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد، فجاء الناس، نقول لا يجوز أن ترفعوا هذا المصلى، لأن هذا المصلى نائب عن واضعه، فكما أنه لا يجوز لكم أن تقيموا الرجل من مكانه فلا يجوز أن ترفعوا مصلاه عن مكانه. انتبه، لأن الرجل حجز المكان، حجز المكان فلا يجوز أن ترفعه. التعليل فهمتموه؟ لأن هذا المصلى إيش؟ نائب عن صاحبه، قائم مقامه. فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مصلاه. وبناء على هذا نقول إذن يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان، صح؟ نقول يجوز ولا لا؟ نعم بناء على كلام المؤلف يجوز، لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لم يكن له حرمة، لم يكن للمصلى حرمة، فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، لأنه لو كان وضعه حراما لكان من المعروف أن نرفعه لأنه إزالة منكر. لكن المذهب يرون أنه يجوز للإنسان أن يحجز مكانا في الصف ويخرج ولا حرج عليه، وهذا الرأي يصلح لبعض الطلبة الآن الذين يحجزون في الأماكن المتقدمة نعم في الدرس ثم يخرجون نعم. وكذلك بعض الناس في يوم الجمعة يحجزون من الليل، أنا سمعت أنه في الليل يحجز، وإذا قيل يا جماعة اتقوا الله قالوا المذهب يجوز، نعم المذهب يجوز ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش لأن وضعه بغير حق، وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، أفهمتم؟ لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين، لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. فهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد، ولكن وأن لغير واضعه رفعه، لأن ما القاعدة لأن ما وضع بغير حق فرفعه حق، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة كالعداوة والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح نتركه. وإذا علم الله من نية الإنسان أنه لولا هذا لكان يقوم في هذا المكان فإنه قد يثاب على ذلك. طيب، استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تحضر الصلاة، ما لم تحضر الصلاة، فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه، لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف إيش فرجة، وهذا خلاف السنة. وقوله ما لم تحضر الصلاة يعني فلنا رفعه، لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ نعم لا، ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع، لأن هذا مال غيرنا وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه، ولكن نرفعه. يستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى، يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في المسجد فيضع مصلى في الصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع كتابا، فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد. وكذلك قول المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحق أو ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، هذا أيضا مستثنى. إذا حجز الإنسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد إليه فهو أحق به، العارض اللي يلحقه مثل ايش؟ مثل يحتاج الوضوء. نعم. او اصيب باي شيء اضطره الى الخروج فانه يخرج، واذا عاد فهو احق به. ولكن المؤلف اشترط، قال ثم عاد اليه قريبا، عاد اليه قريبا، ولم يحدد القرب. وكل شيء اتى ولم يحدد يرجع فيه الى العرف، كما قيل في منظومه حفظها من حفظها منكم، ها؟ وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، هذه قاعده. نعم. طيب اذن نقول اذا عاد اليه قريبا فهو احق به، وظاهر كلام المؤلف انه لو تاخر طويلا فليس احق، فلغيره ان يجلس فيه. وقال بعض العلماء بل هو احق ولو عاد بعد مده طويله اذا كان العذر باقيا، اذا كان العذر باقيا، يعني ما دام العذر باقيا فهو معذور ولو طال، فاذا عاد فهو احق. وهذا القول اصح، لان استمرار العذر كابتدائه، فانه اذا جاز ان يخرج من المسجد ويبقي المصلى اذا حصل له العذر يا امداد، فكذلك اذا استمر به العذر. لكن من المعلوم انه لو اقيمت الصلاه وهو لم يزل غائبا فانه يرفع. طيب، وهنا مساله، لو فرض انه رجع قريبا او بعيدا على قولنا انه ما دام العذر فهو معذور، ووجد مكانه في مكانه احد فقال قم، فقال لا اقوم، فقال قم لا اقوم، وحصل نزاع، ما الذي ينبغي؟ الذي ينبغي ان يدرأ النزاع وله اجر ويجد مكانا اخر، الا اذا امكن ان يتفسح الناس بان كان الصف فيه شيء من السعه، فهنا يقول افسحوا. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. الدليل عندي يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به، رواه مسلم. يقول عندي بالشرح ولم يقيده الاكثر بالعود قريبا. من الاكثر؟ يعني اكثر الاصحاب، اصحاب الامام احمد، لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث. ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو انه اذا عاد بعد مده طويله بناء على استمرار العذر فهو احق به. اما ان انتهى العذر ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب الى فلان يزوره والى فلان يتقهوى عنده، نعم، ثم رجع، فهذا ليس له حق، فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بانه احق به مطلقا وبين القول بانه احق به ان عاد قريبا. ثم قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. نعم، من دخل والامام يخطب، من هذه شرطيه، وجمله والامام يخطب في موضع نصب على الحال، وقوله لم يجلس يعني في مكانه حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فالسنة في هذا ظاهرة. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجب. ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة، ولا يشتغل بشيء ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، لا يشتغل عن واجب إلا بواجب. وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم وقالوا إن تحية المسجد واجبة ولا بد، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، ليست بواجبة. ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، والإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاة، وهذا دين على أن المصلي ليس إنشغالا كاملا. فالذي يترجح عندي أخيرا أن سنة أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال بعض العلماء تسن تحية المسجد لكل داخل المسجد إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف. إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف. ولكن هذا ليس على إطلاق، بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين. أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمرة وللحج لطواف الحج ولطواف العمرة لم يصلي ركعتين، فعليه ينبغي أن نفهم هذه المسألة التي أطلقها بعض العلماء. ما هي؟ أن المسجد الحرام تحيته الطواف. نقول هذا ليس على إطلاق، بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، هكذا تدل عليه السنة. طيب، يقول ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحة. لا يجوز الكلام والإمام، إذا قيل لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم، بمعنى يحرم. وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام. وقول المؤلف والإمام يخطب جملة حالية كما سبق في قوله ومن دخل والإمام يخطب. يقول والإمام يخطب كيف؟ ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. قوله والإمام يخطب، التعبير الدقيق أن يقال والخطيب يخطب، لأنه قد يخطب غير الإمام، أليس كذلك؟ ربما يكون إمام لا يجد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله. وقوله لا يجوز، إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار. وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير، ومن قال له أنصت فقد لغى، مع أن الذي يقول له أنصت ينهى عن منكر، ومع ذلك يلغو. ومن لغى فلا جمعة له، ومعنى لا جمعة له أي لا ينال أجر الجمعة. وليس المعنى أن جمعته لا تصح، بل هي صحيحة، لكن الأجر الذي رتب عليها يحرم منه. وأجر الجمعة كما نعرف أكثر من أجر بقية الصلوات. طيب، إذن الدليل هو من تكلم يوم الجمعة ولم يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. نعم، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. طيب، وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ولم يخطب فقد لغوت. وأظن رواة أحمد ومن قال له أنصت فليس له جمعة، ما هي فقد لغى، لغى في حديث آخر. طيب، قال المؤلف إلا له أي للإمام أو لمن يكلمه لمصلحة. قوله لمصلحة مقيد للمسألتين جميعا، وهما له أي للإمام ولمن يكلمه، لا بد أن يكون لمصلحة. فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة، لا بد أن يكون مصلحة تتعلق بإيش؟ تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه. وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز. لو أن الإمام لما دخل صاحب له وهو يخطب قال مرحبا بصاحب، كيف حالك، كيف الأهل، متى قدمت، تفضل عندنا بعد الصلاة، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز. إذن إلا له بشرط أن يكون لمصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فلا. وطيب، وإذا كان لحاجة، لا، إذا كان لحاجة يجوز من باب أولى، يجوز من باب أولى. إذا كان لحاجة فإنه يجوز. من الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل. ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ لا يحيل المعنى، مثل أن يسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كان هناك حاجة فلا بأس. المصلحة دون الحاجة في الحقيقة. من المصلحة مثلا إذا اختل صوت المكبر صوتي، إذا اختل الصوت فللإمام أن يتكلم ويقول للمهندس انظري إلى إلى إلى مكبر الصوت، ما الذي أخل به. وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة أو الحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا أي من يكلم الإمام للحاجة، دليله أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا 3 مرات. يقول أنس روى الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب. يعني إذن السماء صحو. يقول فخرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس. تعرفون الترس؟ تعرفون الصاج الذي يخبز فيه؟ ها؟ مثل هذا، يجعل مثل الصاج من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو، يعني مثل إذا شاف السهم أو الرمح قال هكذا بيده أو هكذا يتترس به. يقول خرجت مثل الترس فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، آية من آيات الله ومن آيات الرسول. من آيات الله هذه القدرة العظيمة، ومن آيات الرسول أن الله استجاب دعاءه. وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها. ما يصبر الإنسان، إن وقف المطر طلبه، وإن زاد طلب رفعه. ولكن الرجل قال ادعوا الله يمسكها عنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها، بل قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ما هو إمساك مرة، لا، إنما دعا أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول فجعل يشير إلى السماء حوالينا إلى النواحي، كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب، انفرج السحاب. مهم لأن الرسول يأمره، لكن الله يأمره عز وجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس يمشون في الشمس من الجمعة. فهذا الأعرابي الأول سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الله سأل الرسول أن يدعو الله بالإمساك، هذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به. نعم. شيخ بارك الله فيك، جلوس الإمام بين الخطبتين. نعم. جلوس الإمام بين الخطبتين. نعم. أو جلوس قبل أن يتكلم يبيح الكلام فيه ولا؟ إيه. ولا يمنع؟ لا لا بأس بالكلام فيه. لأن قول الرسول والإمام يخطب حال مقيد. شيخ. طيب سألك الله شيخ، إذا دخل الرجل والمؤذن يؤذن هل يصلي ركعتين أم ينتظر؟ إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ففي غير الجمعة يقف ويجيب المؤذن ويدعو بالدعاء ثم يصلي ركعتين، وفي الجمعة يصلي ركعتين ولو كان الإمام يؤذن، لأن الاستماع للخطبة أهم من إجابة المؤذن. نعم. بالنسبة لو إنسان حجز مكان في درس أو شيء خاف الإنسان إنه إذا شال هذا الحج أن يغضب يعني هذا الطالب، طيب يترتب عليه نفس الأعظم وهي أنه يبقى من طول السنة يحجز في نفس المكان؟ لا لا أبدا، إذا جاء المدرس ترفع الحجوزات إذا جاء المدرس، أما قبل فأنا ما أرى إن الإنسان يرفع حجز أخيه، وإن كان يخطئ من يحجز إلا إذا كان في المسجد، لكن ما أرى أنه يرفع، لأن هذا مشكلة، هو مشكلة بين الطلبة، إحنا نود أن الطلبة تكون قلوبهم قلبا واحدا متآلف. نعم. لو عطس الحاضرين يوم الجمعة لا يشمل، لو عطس الإمام وحمد الله لا يشمل، هذا سؤال غريب. إذا عطس الإنسان المأموم يوم الجمعة فهو يحمد الله، ولكن إذا قلنا بجواز الحمد لله فليكن خفيا، لكن ربما بعض الناس يكون معتادا أنه يجهر بالحمد وينسى، فلما عطس قال الحمد لله فسمعه من حوله، هل يشمته؟ لا ما يجوز شمته. لكن سامي أورد سؤالا عجيبا، قال لو عطس الإمام حمد الله وهو عند الميكروفون سوف يسمعه كل المسجد، وإذا قلنا بوجوب التشميت من كل سامع كما اختاره ابن القيم فمعنى ذلك أن نقول لأهل المسجد كلكم قولوا يرحمك الله. نعم. اشتقلوا يجوز ولا لا؟ الظاهر أن يقال إن سكت الإمام من أجل هذا العطاس فلا بأس أن يشمت، وإن لم يسكت فلا، لأنه إذا لم يسكت فالخطبة قائمة. لكن بعض الناس إذا عطس ما يستطيع أن يتراد نفسه إلا بعد قليل، وبعض الناس أيضا إذا عطس بدأ يكح، نعم الحلق ينشف. على كل هذا الناس يختلفون. فالذي أرى في هذه المسألة أنه أي الإمام ينبغي أن يحمد سرا لئلا يوقع الناس في حرج، فإن حمد جهرا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت لأجل أن لا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس. بأن بعض الوقائع تبين لكم أن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. ما هذه الوقائع؟ إيه نعم. هذه الوقائع ذكرناها سابقا. الدرجة جاية إن شاء الله. لا بأس. لا إن شاء الله ما تنسى. على حد يسأل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. لا يجوز الكلام والإمام يخطب في أن نفي الجواز قد يراد به عدم التحريم فلا يمنع الكراهة، ولكنهم إذا ذكروا نفي الجواز في مثل هذا السياق فمرادهم التحريم، مرادهم التحريم، فهو بمعنى يحرم الكلام والإمام يخطب. وسبق أنه يستثنى من ذلك الإمام ومن يكلمه لمصلحة أو حاجة، ومن باب أولى الضرورة، كما لو رأيت إنسانا معصوما تخشى أن يقع في هلكة فتكلمت لتنقذه فقلت انتظر أو تقدم أو تأخر أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف: ويجوز يعني الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة، يعني يجوز للإنسان أن يتكلم قبل الخطبة ولو بعد حضور الإمام الخطيب ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعدها أي بعد انتهاء الخطبة، سواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، أي سواء كان بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، والمقيد ينتفي الحكم فيه بانتفاء القيد. ولهذا نقول يجوز قبل الخطبة وبعده، ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء، لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام يخطب. ثم هنا مسألة لا بد أن ننبه عليها، وهي أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الإمام إذا شرع في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، ويقولون إنه يجوز الكلام في غير أركان الخطبة، وقد عرفتم أركانها، ولكنه قول ضعيف، لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة. فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام، أما بين الخطبتين وقبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة الثانية فلا بأس، ولكن الأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام حتى يتكلم والإمام يخطب. وبهذا انتهى الكلام على أو انتهى ما كتبه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجمعة. وحينئذ نرجع لنبحث ما سبق كما طلبته. فأولا هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي نائبة عن الظهر؟ صلاة مستقلة ليست نائبة عن الظهر، وليست الظهر أيضا بدلا عنها. ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة؟ زهير هذا واحد تغير الصفة. نعم أنها لا تشرع في الصف. خالد يجب أن يتقدمها خطبتين. يجب أن يتقدمها خطبتان. لا تقضى إذا فات. نعم لا يجمع ما بعدها إليه. نعم هذا داخل في خلاف الصفة. لابد من عدد مشروط. نعم لابد من عدد مشروط. لابد من الجهر فيها. لا لا المشروط وليس واجب. نعم ايش تصلى قبل الزواج. نعم على خلاف في ذلك. اذا يمكن ان نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعه وغيرها والظهر. ممكن. طيب من يسأل؟ حضر المريض صلاة الجمعة عند المناء فصلى مع الإمام فهل تسقط عنه؟ يعني تزول عن الظهر؟ مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة هل تجزئه عن الظهر؟ مريض سقط هذا الجمعة لمرض حضر السؤال هل تجزئ لماذا؟ لأن فرضه الأصل الجمعة وسقطها عن لعذر. طيب تمام. لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام؟ نعم قل يا دخيل. إشارة للخلاف. إيش الخلاف؟ طيب وما هو الرأي الصحيح لديك؟ لا يشترط مطلقا. إذا كانت في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام. نعم. أما في تعددها فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام. ما الفرق؟ إذا كانت جمعة واحدة فإنها يجب عليهم إقامتها. نعم. بدون إذنه. أما في تعدد الجمعة فإنه يخشى أن يفتات على الإمام أو كذلك التفرق. نعم. التفرق والفوضى. تمام. بارك الله فيك. زين. خطب إمام وصلى خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة؟ نعم خطب رجل وصلى رجل آخر تصح؟ طيب لماذا؟ لأن ما خطأ أتم الخطبة ثم لأن تم الصلاه تم الى اخره. واما الخطبه فقد تم من اولها الى اخرها امام او خطيب والصلاه تمها يعني فصل بين كل واحد. اي هو فصل خطب شخص وصلى اخر تصح الجمعه او لا تصح؟ لماذا؟ لانه لا يشترط ان يتولاهما واحد كما قال مالك ولا يشترط ان يتولاهما ان يتولى الصلاه. ما دام لا يشترط ان يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى آخر صح. طيب خطب واحد الخطبة الأولى وخطب ثان الخطبة الثانية وصلى ثالث جاز يجوز أن كل منهما مستقل بذاته يعني لا يشترط اتحاد الخطيب لا يشترط ولا اتحاد الخطيب والإمام نعم إذا كان خطبتين أما إذا كانت خطبتين نعم لا يشترط الجمعة خطبتان لا يشترط توافق يا خالد خطب الأولى واحد والثاني واحد وصلى الثالث نعم إن كان لعذر الشيخ لا غير عذر بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قم يا فلان تلاعب هذا الشيخ هذا تلاعب لا مو تلاعب حقيقة تحدنا ودنا بواحد إلى خطب إلهي أي نعم إذا تقول أنت لا تصل لا يصل هذا أولى هل تصح أو لا لا تصح فلا راجح أما نحن ما قلنا هذا أسمع الآن نقول تصح أو لا تصح هو يقول لا تصح وقاسى على الأذى لا تصح نعم بالنسبه للصلاه تصح ان يكون لها من لا يكون الخطبه ولكن خطبه على قول انهما خطبه واحده على ركن واحدا فتولى الخطبه الثانيه اخر فلا تصح نعم تدل لي تصح الخطبتين و اين احنا كنا تصح اللي ترددنا فيه الخطبه الواحده اذا تولاها رجلان فقلنا يمكن أن إذا قسناها على الأذان لا تصح وأما الخطبة الثانية فهي مستقلة على كل حال تصح الخطبة الثانية والصلاة طيب هل يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل نعم نعم يجوز يجوز على كلام المؤلف على كلام المؤلف نعم بشرط ألا يخرج لا خل هذا قول ثاني لا كلام المؤلف يجوز نعم يجوز يجوز هل يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل نعم نعم يجوز يجوز على كلام المؤلف على كلام المؤلف نعم بشرط ألا يخرج لا خل هذا قول ثاني لا كلام المؤلف يجوز نعم يجوز يجوز هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء لا لا يجوز لا زنب لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم إزالته طيب هل فيه قول ثان نعم لا يجوز ان يضع مصلى مثلا الا اذا كان في المسجد نعم او خرج لعارض يزول قريبا يزول قريبا فانه يجوز طيب هذا القول هو الراشد وبناء على هذا القول هل يجوز رفع يا زكي ها؟ ما لم تخشى ما لم تخشى فتنة تمام يجوز رفعه ما لم تخشى فتنة طيب هل يجوز أن يقيم أحدا ويجلس مكانه السؤال هل يجوز أو لا يجوز المذهب هنا نعم. لا يجوز الا في مسألة الاولى الصغير المسألة الثانية من قدم صاحب له ليحفظ الثالث قلت ثالث الثالث مذهب. اي نعم. وهي فيما اذا وضع المصلى مقدم لا ما اقام مساله الصغير. اي نعم صاحبا له مساله الايثار. لا الايثار ما هو ما اقام اذا جلس الموضع هذا ممكن. إذا يعني أقام الأمير مثلا أو دخل هذا إثار وقاله وليس إياه. ما هو قوى ما بعد سنة الخلاف. نعم شيخ. إيه شيخ يجلس أحد في مكانه. لا كان معروف لهم مكان معروف تدريس. يقول العلماء أو الإمام المذهب أو الإمام يستثنون ثلاث مسائل: الإمام، والثاني الصغير، والثالث من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. ثلاث مسائل. الإمام استثنى أيضا الإمام إمام مصلي استثنى أن لا يجد مكانا بدون أي ترى أنا ظهرنا غلط. نعم هذه مسألة التخطي. مسألة التخطي. إذن الصغير ومن قدم صاحبا له. طيب نعم لا هذا رفع المصلى. طيب القول الثاني وهي وأما الصغير فلا يجوز إقامته وهو الصحيح. طيب كم بقي الوقت؟ تسعى على الأذان؟ على الأذان. طيب أنتم تقول عندنا أسئلة ودنا نبحثها في الجمعة. نبدأ بالأستاذ علي لأنه ها القول الراجح في الساعات انها من طلوع الشمس. هذا الراجح لان ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر. طيب شيخ حسن الله عليك التأمين على دعاء على دعاء الخطيب يجوز؟ يجوز لكن قال العلماء ينبغي ان يكون سرا لان لا يشغل عن استماع الخطبة. نعم خالد او يجوز الانسان ان يرفع يديه ويدعو. نعم لان هذا وقت دعاء لان الخطبتين وقت دعاء. وان كنت لا اعلم في هذا سلفا لكن الاصل ان الدعاء ان اليدين ترفع ان الدعاء ترفع فيه اليدان. نعم السؤال. نعم يقول هل يشرع للانسان ان يدعو بين الخطبتين رافعا يديه؟ نقول نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل. ولكني لا أعلم سلفا من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. ولكن لو فعل الإنسان لا ينكر عليه لأنه هو الأصل. إذا دخل كما مر يسلم على المأمومين ويجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيصلي. لا ما ينبغي. لا يضيع الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور. نعم رفع اليدين بين الخطبتين ما نستطيع أن نقول إنه من البدع لأن لدينا أصل وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة. هذا متفق عليه. والأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجود. صحيح أنه يوجب شكا ولكن ما دام الأصل ثابت فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به. لأننا لو قلنا كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لا بد أن نعلم أن السلف عملوا به لضاع كثير من الأحكام. كل الأحكام ليس دليلنا فيها إلا القول. من يقول ملتزم؟ هل مثل ورد أن الصحابة لا يرفعون أيديهم؟ هل ورد؟ أيش؟ نعم يا أحمد. الذي يظهر لي أن هذا يقيد في سماع الأذان، إذا كان خارج البلد بسماع الأذان، والمراد الأذان المعتاد دون أصوات المكبرات، لأن أصوات المكبرات تبلغ مدى بعيدا. لا مو صحيح، أحد مشقة. يلا سلامة. دليل ذلك هو أنه لم يرد اشتراط أن تكون في البلد، فالدليل عدم الدليل، وما كان خارج البنيان ينسب للبلد، ولهذا تقام فيه صلاة العيد. نعم. يعني إذا أطلس شخص فحمد الله فإنه لا يشمت، ولو سلم فإنه لا يرد عليه السلام، والاستماع واجب. أليس النهي عن المنكر واجبا؟ وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، وهو نهي عن المنكر. نعم. ولذلك ينبغي أنك إذا فرغ الإمام من الخطبة تنصح صاحبك، تقول يا أخي ترى الإنسان مو يسلم الإمام يخطب، حتى لا يظن أنك متكبر. نعم. لا بأس به، لا بأس أن يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب، لكن قال العلماء سرا لئلا يشغل غيره. نعم. يقول العلماء إنه بدعة رفع اليدين في الدعاء في الخطبة، لا للخطيب ولا لمستمعه، إلا في حالين، في الاستسقاء وفي الاستصحاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر. اللي أخذ مره. نعم. شيخ ما رأيكم بقوم يصلون قبل خطبة الإمام، عندما يسلم الإمام فيقومون ويصلون ركعتين، ما رأيك بهذه الركعتين؟ رأيي أن هذا منكر، لأنها ليس لها سبب، والأذان الذي قال فيه الرسول بين كل أذان الصلاة ما أدى الجمعة، يعني ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئا إذا دخل الخطيب إلا من دخل المسجد فيصلي ركعتين. نعم. إيش على والله رأينا أنه لا ينبغي، لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب، كل يؤمن على نفسه وأيضا بلا رفع صوت مثل ما قال العلماء حتى لا يشوش. بالنسبة لتعدد الجمع لاختلاف اللغات، ها؟ تعدد الجمع لاختلاف اللغات ما هم مسوغة، لأنه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم، إذا كان كثرة، أما مثل 10 من 1000 هذا لا عبرة بهم، لكن إذا كان مثلا نصف نصف هذا لابد أننا نخطب خطبة تفيد الجميع. نعم. شوف ما رأيك في جماعة، أين صلوا بدون الخطبة، يعني تأخر الإمام وصلوا ركعتين بدون خطبة. ما رأيك في من ضحى بشاة ليس لها رقبة؟ ها؟ قطعت رقبتها، هذه لا تجزي، لا بد أن يعيدها ظهرا. الآن قل لهم جزاك الله خير، إذا وافقتهم قل لا بد أن يعيدها ظهرا، لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله، فتكون مردودة، من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. آخر واحد يلا لحركة دو. إذا قدم صاحب في الصف الأول يوم الجمعة فأتيت إليه لا تهاوش انت وياه، دور مكان ثاني، دور مكان ثاني ولعله احق به منك. نعم، انا في نفسي شيء في من قدم صاحبا له فجلسني في الماضي يحفظ له، في نفسي من جوازه شيء، لانه حقيقه مثل المصلى. ثم انه يعود الناس على التزيد في الخير، يجي يتقدم الانسان لمكان فاضل علشان صاحبه. نعم، خلنا نشوف الاخوان. نعم يا اخي، اين حرك صبعك؟ اين انت؟ ايش؟ والله اذا وضع شيء فهو اسلم، لانه في عرفنا الان ان من قام لعارض لا بد ان يضع شيئا، لانه لو لم يضع شيئا ثم جاء شخص وتقدم الى هذا المكان ثم رجع الاول صار بينهم شجار. نعم نعم، فهو احق بالصحيح، هو احق، لكن بناء على عرفنا الان ان من قام فانه يضع شيئا لئلا يقع النزاع. لان اي عام مثل يجد مكان ويجلس فيه ثم يجي صاحبه يقول انا رحت العارض ابتوضا وارجع، يبي يقولها على طول ولا ما حط الشيء، او ربما لا يصدق ثم يقول ثبت إن هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقول الله احنا غافلين ما ندري هو انت ولا غيري، ثم تصل المسألة إلى المحكمة. مشكلة هذه. نعم، اللي آخر جهل الله خير. لا يا أخي. نعم، شيخ في بعض الجمعات الدول الإسلامية يخطب الخطبة الأولى في منبر والخطبة الثانية في منبر آخر. عجيب والله، هنا عندنا أي والله ما نعرف هذا غريب، يعني ما عندهم منبرين منبرين يعني، هذا أيضا من الخطأ، لأن المشروع في المسجد منبر واحد. هنا نعم أحمد، وش معنى تطلب الإيثار؟ لا هذه من المسألة المذمومة. ماذا؟ لا فرق بين هذا وهذا. المسألة الدنو من الرسول في القبر ما هو مثل الإيثار بمكان الفاضل في المسجد، والنبي يقول لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. ثم إن عائشة رضي الله عنها أو يعني كانت تعرف أن الرسول دائما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، تعرف أنهما مصطحبان دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو أذية، لا تفكر أن أحد يسمح أن غيره ينجر كاتبه يقول وخر خلي بقر كده يتأذى، لكن بعض الناس جامل. نعم، لو أنه استأذن مثلا قال جزاكم الله خير في سحور جاء تقدم للفرجة وفي هدوء، هذا ربما نقول إن شاء الله لا بأس به. نعم، بعض الخطباء يدخل في الخطبة الأحوال وأحوال الدول، هذا غير مناكن المحتوى، يعني يبحث في الأمور الخارجية. والله إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لا بأس، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فلا أرى أنه يدخل فيها شيء، لأن بعض الناس يعني في الخطب بعض الناس في الخطب يتكلم بخطب حماسية لا تفيد شيئا، إنما تفيد بلبلة أفكار الشباب والنزاع فيما بينهم وليش كذا وليش كذا. نعم، ونضرب مثلا في مسألة مؤتمر الكلام الذي يعقد في هذه الأيام في مدريد، هذا المؤتمر بدأ الناس يخوضون فيه، تكلموا فيه ناس وتكلموا حتى بأشخاص بأسمائهم في القدح فيه. أنا ما أرى هذا أن يكون مثار للنزاع، أولا لأنه من يقول إن العرب صادقون في محاربة اليهود؟ من يقول هذا؟ لا أحد يقولها، معروف أن المسألة كلها لعبة واستهلاك محلي. ولا صدقوا الله في محاربة اليهود، ولو صدقوا الله لحاربوا أنفسهم قبل أن يحاربوا اليهود. فيه أناس يحتاجون إلى تعديل من الأصل من القمة، فهل هم صادقون؟ أبدا. ولا أنا أعتقد أن الحرب مع اليهود بالقومية العربية أنها جهاد إسلامي، أبدا ليس جهاد إسلامي، بل هي قتال عصبية. فإذا المسألة مسألة إننا نحن مسالمون لهم من الأصل، وهم الذين يحاربوننا، وهم الذين يكسرون عظام الفلسطينيين، وهم الذين يشقون بطون الحوامل، والسلم أن نسلم من شرهم. لكن أخطر شيء في هذا هو أنه لو حصل تبادل، كما يقولون تبادل دبلوماسي وثقافي واقتصادي، هذا هو الخطر. حينئذ يكمن الخطر وينظر لمدى عقل أو عقول هؤلاء العرب، هل سيمكنون من هذا أو لا يمكنون، هذا هو الخطر. أما مسألة أن توضع الحرب، فأنا أرى أن الحرب من الأصل موضوعة، وأن العرب ليسوا صادقين في محاربة اليهود، وإنما هو استهلاك محلي، والذي يريد الحرب ليس يسعى هكذا. ثم المحاربة بالقومية العربية محاربة جهل، ما هي محاربة دين ولا محاربة إسلام. فالكلام في هذا الأمر في الحقيقة أنا عندي من الأصل، من الأصل فيه نظر. وش اللي كان عم حتى نخوض في هذا الأمر؟ ها؟ لا لا، ما أنا بس وش اللي السؤال، أنا عارف السؤال أو هذا أسلوب حكيم يعني، هذا أسلوب حكيم. أقول ما صار شيء، جميع الحروب اللي صارت مع بين العرب واليهود كلها الانتصار فيها لمن؟ لليهود. الانتصار فيها لليهود، هذا هو الواقع. لذلك أنا أقول إن كوننا نثير هذه المسألة ونحتك في أفكارنا فيها بين الشباب والكهول والشيوخ فيها نظر. ثم الآن لو أن السعودية عارضت أكبر معارضة، وعلماء السعودية عارضوا أكبر معارضة في هذا السلام، وقال الفلسطينيون لا نحن نريد السلام، هل ينفع هذا؟ ها؟ ما ينفع. ولهذا ألقيت هذه المسألة في مجلس كبير من مجالس السعودية، وقيل إنه مهما عملنا ما نفيد، لأن المعني بهذا هم الفلسطينيون، وإذا قلنوا بالسلم وش عليكم منه؟ أنتم جالسين على كراسي دوارة وعلى كنابات الواحد يغص فيها إلى بطنه، نعم، ولا عندكم شيء. أما حنا شبابنا ونسائنا تكسر يديهم وتبقر بطونهم، حنا لبسنا فكون، ما حد يقدر يقول لا، ما حد يقدر. لكن الاندفاع والحماس، والحمد لله أنه يوجد هذا في شبابنا، قد يؤدي بالإنسان إلى عدم بعد النظر. ولا أعتقد أن هناك معركة حقيقية تكون بين اليهود والمسلمين ويضمن فيها النصر إلا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقاتل المسلمون اليهود بالإسلام، وحينئذ ينصرهم الله حتى في الحجر والشجر. يقول الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي فاقتله، والحجر كذلك، إلا الغرقد لأنه من أشجار اليهود. فالحاصل أني أقول الكلام في هذا والتحميس الشباب وإلهاؤهم في هذا أنا لا أراه من السياسة الحكيمة، لا أراه من السياسة الحكيمة. أما ما دعت المصلحة إليه من بيان أحوال العالم الكافر الذي يريد بالمسلمين الشر ويسعى له بكل وسيلة، وأما ما دعت إليه الضرورة من حقن العداوة التامة للكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرها، فهذا أمر لا بد منه، ولا يمكن أن تذوب مسألة الولاء والبراء، بل يجب أن نعتقد أن كل كافر فهو عدو لنا ولو كان من العرب، هو عدو لنا مهما كان، لأن الله يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا يعني إلا تسيروا على هذا المنهج وتعرفوا أن الكفار بعضهم أولياء بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأنكم إذا لم تعتقدوا هذا الاعتقاد فمعناه أنكم اتخذتم الكفار أولياء، وحينئذ تكون الفتنة والفساد كبير. هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه، أن نحرص عليه دائما، وأن نقول لا أخوة بيننا وبين الكفار ولا ولاية بيننا وبين الكفار. الكفار أعداء، الكفار بغضاء، لا يأنون جهدا في أن يخرجوا المسلم من دينه على الأقل. يعني نحن سمعنا عن بعض كبرائهم أنهم يقولون لا يمكن أن تخرج المسلم إلى دين اليهودية والنصرانية، لكن يكفيكم أن تشككوا المسلم في دينه، يكفيكم هذا أن تشككوا. وهذا هو الذي وقع، فسدوا المسلمين بما أفاضوا عليهم من المغريات والملهيات، وهذه وإن كان لا تفسد العقيدة لكن تفسد الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق فسد العقائد، إذا فسدت الأخلاق هذه دعوها قائد، إذا فسدت الأخلاق فسدت العقائد. لماذا؟ لأن الإنسان يكون كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع رغبته البهيمية، شبع البطن وشهوة الفرج، وحينئذ اللي بيغفل اللي بيتلهى بهذا هل تكون عنده عقيدة وارتباط بالله عز وجل؟ أبدا لا يمكن، تلقاه مخرج إلى الأرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، مخرج إلى الأرض يتبع هواه وينسى ربه عز وجل. فهم قالوا لا يمكن أن نكفر المسلمين ننصرهم أو نهودهم، لا يمكن، لكن اغروهم أغرقوهم بهذه المغريات والملهيات حتى يذوبوا، أو شككوهم، ضعوا مثل آية من القرآن فيها في ظاهرها معارضة لآيات أخرى وقولوا هذا القرآن، أو ائتوا بأشياء من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي أباحها الله له وفرضها له وشككوه، هذا نبيكم ما همه الأزواج، مزواج شهواني، نسأل الله العافية، سبحان الله. أو يقولون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، وعيسى هو الذي أنقذ البشرية وهو الذي فدى البشرية وهو الذي صلب من أجل البشرية وما أشبه ذلك من الكلام الفارغ الساقط. فالمهم يا أخواني أنه يجب أن نعتقد أن الكفار أعداء مهما كان، يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولكن هذا لا يمنع أن ندعوهم للإسلام، لأن بعض الكفار لا يعرف عن الإسلام شيئا، وأظن بعضكم حضر الجماعة اللي جونا في الشتاء هنا من الجنود الأمريكان قالوا ما عرفنا الإسلام، لكننا الآن عرفناه وشكرنا الله على أن أسلمنا، حتى يقول لما دعينا من ألمانيا ظننا أننا سنرد إلى أمريكا ولكن جئنا إلى هنا ووجدنا الإسلام وقد عمي علينا ولا نعرف، حتى بعضهم يظهر عليه علامة البشر والسرور والانشراح والضحك، ونحن جبناهم هنا وخلناهم يضحكون، نعم وخلناهم هنا جالسين كما يشوفون أخوان ممددين، واللي ملبسين وراه واللي ملبسين جنبه، واللي وقلنا خلهم يتمتعون بما شاءوا، يعرفون أن ديننا والحمد لله فيه فسحة، كما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد. هذا هو الذي أنا أرى حول هذا الموضوع. نعم يا أحياء. الإصرار يا شيخ لولاة الأمور بل يسير قدبت في موافقة غيرهم، فلو كنت توضيح الأمر للرأي العام شف لا كلها لا تريد هذا ويختار أهل الشرين وخط ضررين كلنا نوافقهم ونوقع على وجود أي نعم نعم لا ما هم مو بيدينا يا أخي يا أخي يحيى اسمك نعم يا أخي يحيى مو هو بيدينا ولا الصلح مع الكفار على سبيل الإطلاق هو معناه إسقاط الجهاد في سبيل الله، لكن الأمر ليس بأيدينا. وبعض العلماء اشتبه عليهم الأمر في أن الرسول صالح اليهود أول ما قدم المدينة بدون شرط وبدون قيد صلحا مطلقا، ولكن أنا الذي استدل بهذا ليس حاضرا عندي حتى يمكن أخذ معه وأرد، لكن ظني أن هناك فرقا بين شخص يقدم إلى بلد كفار ويصالحهم. المدينة كانت فيها كثير من اليهود، ثلاث قبائل من اليهود، ويصالحهم على أنه على ما جرى عليه الصلح، وبين إنسان هو في بلد والكفار في بلد آخر. رحمة الرحيم. عندنا مناقشة ولا والدرس جديد ها؟ اي نعم. مكيف هو مثل غيره. يلا روح حطه على 91.5. اقول بارك الله فيك، العلماء مختلفون في مصلى العيد هل هو مسجد او لا، والصحيح انه مسجد كما هو المذهب وكما يدل عليه قوله عليه الصلاه والسلام حين امر الحيض ان يعتزل المصلى، لان المحرم الحائر هو المسجد. درس جديد ولا مناقشة؟ طيب سم بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره بالزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا يعلم فإن لم يعلم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء وتقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر وأكله قبلها، وعكسه في الأضحى إن ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. صلاة العيدين تثنية، وقوله صلاة العيدين، هل هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى وقته؟ نقول من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين، والعيدين تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته اختتام العشر، عشر ذي الحجة، التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية. هناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، ويتكرر في الأسبوع في كل أسبوع مرة. وليس بالإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر والأضحى والجمعة. ليس فيه عيد لمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ولا غزوة الفتح، ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا. ناهيك بما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية، بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادا للهزائم، أعياد للهزائم، ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني لبلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم، وأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء. وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. فإذا قال قائل هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى، قلنا أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض عليهم على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، وفرض عليهم على الكفاية أن يذكروه أيضا 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. ففي الأذان يقول المسلمون أشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة في التشهد يقولون أشهد أن محمد رسول الله، بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المتعبد ينبغي له، إن لم أقل يجب عليه، أن يلاحظ في عبادته شيئين: الشيء الأول الإخلاص لله عز وجل، وأنه فعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إمامه. هذا لابد، يعني لابد من أن يتذكر الإنسان هذا الشيء لتتم العبادة. هذه ذكرى، حتى لو تسوق الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، لو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى. إذن المسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمل، لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة أو الاحتفال بهذه المناسبة، يجد فراغا، وكأن الذكرى إيش انتهت، كأن الذكرى انتهت. ولهذا تجدون من حكمة الله أنه ما من بدعة إلا تقام ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر. إذن كل من أقام عيدا لأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصار المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو انتصارهم فيما بعد، أو الانتصار قومية، كل من أقام عيدا بهذه المناسبات فإنه مبتدع. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد للأنصار أظن عيدين يلعبون فيهما، فقال إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن أمته تحدث أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. إذن العيدان هما بكلام المؤلف عيد الفطر وعيد الأضحى. هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف أولا في باب صلاة الجمعة وانتهى منه. قال المؤلف: وهي فرض كفاية. وهي أي صلاة العيد العيدين فرض كفاية. فأفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض، ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرج لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. والأمر أمر يا خالد الأمر في الكفاية. كيف أين ذهبت؟ نعم، الأمر يقتضي الوجوب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء فالرجال من باب أولى، لأن الأصل في النساء أنهن لسن من أهل الاجتماع، ولهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد. فإذا أمرهن أن يخرجن إلى المسجد إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، دل هذا على أنها على الرجال أوجب وأوجب، وهو كذلك. ومن العلماء من يجعل طريقا للدلالة على الوجوب، وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر، فيقولون إن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه، وإن كان هذا فيه نظر، لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الأصل الاستحباب. ومن العلماء من استدل للوجوب بأنهما من شعائر الدين الظاهرة، وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان، فالأذان والإقامة من فروض الكفاية لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة. ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو إيش؟ الطريق الأول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء. وقول المؤلف فرض كفاية، فرض الكفاية يقول العلماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل، ما قصد بالذات أي قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وعلى هذا فيكون فرض كفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع، مطلوب من المجموع يعني مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه. إذا كان فرض كفاية فإذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقي، سقط عن الباقي. فلو أقام صلاة العيد 40 رجلا فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد، عرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية. القول الثالث في المسألة أنها ليست فرضا بل هي سنة، واستدل هؤلاء لقولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حين علمه فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس، فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وهذا عام، هل علي غيره؟ فإن جميع، فإن كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخلة في هذا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، إنها ليست واجبة إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تفعلها على سبيل التطوع. وهذا مذهب مالك والشافعي أنها سنة وليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها، أي صلاة العيدين، فرض عين على كل واحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهذا يدل على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء بها، لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها. وهذا عندي أقرب الأقوال أنها فرض عين، وأن من تخلف عنها فهو آثم. وعلى هذا يكون في المسألة ثلاث تقوى: أنها سنة، أنها فرض كفاية، أنها فرض عين، وهذا الأخير هو الراجح. إذن اتفق المسلمون على أن صلاة العيدين إيش؟ مشروع، لم يختلف أحد، لكن كيفية هذه الشريعة على الخلاف الذي سمعته. ثم قال: وأول وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. نعم نعم، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، يعني إن لم يفعلوها. فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركه ودعاهم إلى تركه ولكنهم أبوا، نعم نعم، دعاهم الإمام إلى فعله ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. المقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، ولهذا كانت المقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. طيب، إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان، كالأذان. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم، هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر، لأن القتال قد يستلزم إيش؟ القتل، قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتل. وإذا قلنا إنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب أنها فرض كفاية، ومع ذلك يقولون إنه يقاتل أهل بلد تركوهم. طيب، فإن تركه، إن ترك صلاة عيد من ليس أهل بلد، يعني جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المدن، فإنهم لا يقاتلون،